إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فسورة القصص سورة مكية، جميعها خلا آيتين تنازع فيهما أهل العلم، لكن الطابع العام لهذه السورة يدور حول ذكر الاستضعاف، وحول أخذ أسباب القوة، ونحن في أشد الحاجة إلى طرق هذا الموضوع، لا سيما وقد صرنا الآن في مفترق الطرق، وكثير من الناس لا يدري أين يقف بعدما حدث تغريب عام شامل. وصف الغربة وصف لازم للاستضعاف، الاستضعاف والغربة قرينان. قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. التمكين يحتاج إلى التفكير في هذا الموضوع من وقت الرضاع. هذه الأجيال المنهزمة التي لا تستطيع أن تجد لها الآن موضعا على وجه الأرض، السبب قديم، السبب قديم. من أراد أن يمكن له في الأرض فليبدأ في تربية ولده من وقت وضع النطفة. ذكر الله عز وجل أنه يريد أن يمن على بني إسرائيل ويرفع هذا الاستضعاف ويمكن. فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا هو بداية التمكين لبني إسرائيل. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. هذا هو الوضع العام، الناس شيع وأحزاب ومستضعفون، لا يملكون لسانا ولا يدا مع فرعون. فالغربة والاستضعاف قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر، وإنما ساق الله عز وجل هذه القصة للنبي عليه الصلاة والسلام ليقول له إننا كما مكنا لموسى ومكنا لبني إسرائيل. فختم السورة بقوله تبارك وذكر في آخرها قوله تبارك وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لردك الى معاد مثلما مكن لموسى وقومه وسرد له. وهذه هي السورة الوحيدة التي تعرضت لميلاد موسى عليه السلام. قصة موسى عليه السلام ذكرت كثيرا في القرآن، لكن ما عرفناها الا من بدء رسالته الى فرعون. فتطرقت هذه السورة الى ذكر ميلاد موسى. ما احلم الله عز وجل، لو اراد ان ياخذ فرعون لاخذه، لكن ربى له رضيعا. ما احلمه عن عباده، ولو كان الله عز وجل يعجل كعجلة احدنا ما ابقى على ظهرها من دابة. فقه هذا الامر ضروري، ان تعرف انك غريب يعني مستضعف، ومستضعف يعني غريب. ان رجوع الجيش المنهزم رجوعا صحيحا، وانسحابه انسحابا صحيحا، يعد بابا من ابواب الانتصار، حتى ولو لم يحرز تقدما، لكن يكفي ان يرجع بلا هزيمة، بلا خسائر جسيمة، فلا مانع. المسألة كلها مناورات. اذا وجدت الفرصة امامك تقدم، ولا تندم ولا تحزن اذا رجعت اضعاف ما تقدمت. المهم ان تكون كما امرك الله عز وجل، فاستقم كما امرت. لا يضرك ان ترجع 100 خطوة الى الوراء، طالما انك مستقيم على الامر. فان الله عز وجل اذا اراد ان يمكن للمسلمين مكن لهم قبل طرفة العين. لكن لابد من وضع الكلام في مكانه الصحيح، والفعل في مكانه الصحيح. مسألة التقدم والتقاخر هذه مسألة ترجع الى الظرف الذي تعيشه. نحن الان نعيش في زمان الغربة الثانية، لكن هناك فرق جوهري بين غربة الاوائل الغابرين وغربة الخالفين. ان فشل الجماهير الغفيرة في الاجابة عن سؤال بدهي هو السبب في هذه المأساة التي نعيشها الان. سؤال مكون من كلمتين اثنتين، اذا سألته لاي رجل كأنما باغته، ويظل فترة يفكر في الجواب. تعثر الجماهير في الاجابة عن هذا السؤال هو سبب المحنة التي يعيشها المسلمون من قرون. هذا السؤال، لماذا نتزوج؟ لماذا؟ اسأل اي رجل هذا السؤال يشعر بمفاجأة ويفكر قليلا. معنى هذا الوقوف انه لم يدري لماذا تزوج. كبر وبلغ ويريد ان يتزوج، هذه كل الحكاية. لذلك كانت هذه الجماهير الغفيرة هم اولاد الذين تعثروا في هذه الاجابة، فخرجوا للحياة بلا هدف. بلا هدف. اليهود 15 مليون في العالم، 15 مليون فقط. لو بصق المسلمون كل رجل بصقة لأغرقناهم. يملكون المال والسياسة والإعلام والاقتصاد والزراعة، كل أسباب الحياة في أيدي اليهود. لما اطلعت مرة على مذكرات جولدا مائير، هذه المرأة التي رأست الوزارة في إسرائيل، قالت إنها بدأت تفكر في محنة الشعب اليهودي وهي سنها 14 سنة، وبدأت تعد نفسها لتحمل المسؤولية وهي سن 14 سنة. ماذا يشغل أحلام نسائنا؟ أنا لا أسوق هذه القصة على أساس إن جولدا مائير في موضع الحجة، لا. اذا اردنا الحجة انما هم الصحابة الاكارم الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اضرب مثلا معاصرا لمبطل، امرأة كافرة استطاعت ان تصل الى قمة الهرم في الحكومة، بدأت الشعور، هذا الشعور سنة 14 سنة. لماذا يحتقر الانسان نفسه؟ انك لا تدري ما يكتب لك من امنيتك. سل اي عظيم، هل كنت تتوقع ان يقال فلان الفلاني امام الائمة؟ يقول لك ابدا. ما خطر ببال اي امام تعقد عليه الخراطر انه سيكون فلان. فلو كل انسان احتقر نفسه واستسلم للفساد الاداري الذي قتل العباقرة ودفن الاذكياء لا ترتقي امة ابدا على هذا النحو. لذلك قد تجد الاختلاف في تحديد ميلاد العالم، لانه يوم ولد كان مولودا مثل مئات المواليد، لا نباهة له ولا ذكر، ولا ندري ايكون عالما ام قاطع طريق، لكنه يوم مات دونوا وفاته بالساعة بالثانية. لماذا؟ لانه ما مات حتى كان علما كبيرا ملأ الارض. فنحن في زمان الغربة، لكن نوعية الغريب اختلفت. الغريب الاول يختلف عن الغريب الذي اتى بعده. اصل الغربة ايها الكرام هو التفرد، الا يكون لك شكل ولا نظير، هذا هو معنى الغريب. قال ابو سليمان الخطابي رحمه الله يتوجع من هذه الغربة التي شعر بها في بلده وبين اهله لما كان يدعو الى السنة، وقاومه اصحاب التعصب فانشد متوجعا قال: وما غربة الانسان في شقة النوى، ولكنها والله في عدم الشكل، واني غريب بين بست واهلها، وان كان فيها اسرتي وبها اهلي. هذا هو معنى الغربة. ليس الغريب هو الذي يترك بلده ويسكن في بلد اخرى، فان الغريب قد يأنس في دار الغربة ويتخذ له اصحابا واخدانا افضل من الذين تركهم. وهذه القاهرة اغلب الذين يعيشون فيها ليسوا من اهلها، فكيف استقر بهم المقام حتى انهم نسوا مسقط رأسهم؟ ان الغريب قد يأنس في دار الغربة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نصح ابن عمر ان يتجافى عن دار الغرور قال له: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. واو ليست تخييرا ان يختار الغربة او يختار ان يكون عابر سبيل، لا، انما ترقى النبي صلى الله عليه وسلم به، او هنا بمعنى بل، يعني كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل، كقول الله عز وجل: وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب، يعني بل هو اقرب من لمح البصر. وكقول الله عز وجل: وارسلناه الى 100,000 او يزيدون، يعني بل يزيدون. فلما كان الغريب قد يأنس في دار الغربة بان يجد له شبيها او نظيرا وهذا يضره، والمقصود من الموعظة ان يتجافى ويشعر بالوحشة الدائمة وهو في الدنيا. فالغريب قد يأنس فقال له: لا، لا تكن غريبا. بعدما قال له: كن في الدنيا كأنك غريب، ثم كأنما استدرك فقال له: لا تكن غريبا، لان الغريب قد يأنس بل عابر سبيل. فإن عابر السبيل مستوحش دائما، لا يكاد يضرب فسطاطه فينام حتى يخلعه ويمضي. وهي الدنيا مثل الدنيا والآخرة كمثل الشقة التمليك والشقة المفروشة. أي رجل يسكن في شقة مفروشة لو صنبور الماء يحتاج إلى جلدة؟ لا. لماذا يا أخي لا تصلح الصنبور؟ ولك أصلها مفروشة، أنا سأتركها وأمضي، لا يهيئ فيها شيئا. فإذا سدده الله عز وجل واستطاع تحصيل شقة تمليك، انظر إليه ماذا يفعل، يتصرف تصرف الذين لا يموتون. كل شيء يخطر ببالي من أسباب الرفاهية والنعيم يأتي به. لماذا؟ يقول لك هذا تمليك، هذا ملكي. الدنيا والآخرة كمثل الشقة التمليك والشقة المفروشة. فالمفروض العبد العاقل يكون مستوحشا دائما وهو يمضي إلى الله. لذلك ترقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلام غريب، لا تكن غريبا، بل كن عابر سبيل. فليست الغربة أن تترك بلدك وتترك أهلك وتسكن مع آخرين، ليست هذه الغربة. وهذا هو معنى كلام الخطابي رحمه الله: وما غربة الإنسان في شقة النوى، أي في البعد، ولكنها والله في عدم الشكل ألا يكون لك نظير. أهل السنة والجماعة في وسط المبتدعة غرباء، أهل السنة والجماعة يعاملون في وسط المبتدعة معاملات الأقليات المسلمة في بلاد النصارى، فهذا نوع من الغربة. ولذلك لما تقرأ عقائد أهل السنة تجد أنهم ذكروا من جملة العقائد مسائل فقهية. يعني أقول لك مثلا: ومن عقائدنا أن نصلي خلف كل بر وفاجر، مع أن هذه ليست عقيدة. ومن عقائدنا أن نجاهد مع كل بر وفاجر، ونرى المسح على الخفين. متى ذكر المسح على الخفين في العقائد؟ هذه كلها أحكام فقهية. إذا لماذا ذكروها في العقائد؟ لأنها مباينة لسنن المبتدعة في ذاك الوقت. لو كتبنا عقائدنا الآن لقلنا: ومن عقائدنا إعفاء اللحية، ومن عقائدنا النقاب. نذكر هذا لماذا؟ هذا هو شعار الغريب وشعار الغريبة. شعار الغريب انه يعفي لحيته، وشعار المغتربة ان تلبس نقابها. والحرب الظروف قائمة على الاتجاهين، وقائمة على النساء بصورة اشد. هذا من جملة الغربة. كان راكب حافلة اتوبيس في اكثر من 50 رجل، يقف الاتوبيس في اي كمين ينظر في وجوه الكل، فاذا راى رجلا اعفى لحيته قال له تعالى. ليه؟ لماذا يأتي؟ وان عامله بالحسنى نظر في البطاقة وتحقيق ان احسن اليه، وإلا اخذوا نزلوا خدوا كعب داير الى ان يرجع. ما جنايته؟ ما هي جنايته؟ انه حمل شعار الغربة، رفع هذا الشعار، هذه جنايته. المرأة المنتقبة تحرم من دخول الجامعة. لماذا تحرم من دخول الجامعة؟ ومحكمة القضاء الإداري العام قبل الماضي أخرجت حكمها ونشر في جريدة الأهرام، الجريدة الرسمية، إنه لا يوجد قانون يحدد زي معين، فمن حق المرأة المنتقبة تدخل الجامعة. وصدر القرار، استحدثوا قرارات جديدة، قال لك لا، كل ما تحصل قضية يحصل تحقيق جديد. امرأة منتقدة في الجامعة ممنوع، رفعنا قضية كتبناها، تمنع مرة اخرى. انا معايا قرار، يقول لك لا، اصل ده منع جديد يحتاج لرفع قضية جديدة. ارفع ثاني قضية جديدة، ونرفع قضية وندخل ناخد براءة. تمنع. المنع هذا يحتاج الى رفع قضية جديدة وهكذا. هو ده الجديد في الموضوع. هذه غربة. أيسمح للمرأة ان تمشي بالمايوة على بلاد الاسكندرية او على بلاد جمصة او في المصايف ويقال هذه حرية شخصية؟ وهي حرة، حرية العري، اجعلوا في مقابلة حرية التستر ايضا، هذا من العدل. فهذه غربة، بعض الضعفاء يفرون منها، يحلق لحيته ليستريح، وهذه تخلع نقابها لتستريح. نقول لا، ان شعار الغربة شرف، لا تتركه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاسلام بدأ غريبا ويعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا هو الجزاء وهذا هو الشرف، لماذا تتركه؟ ان الدنيا ساعة فاجعلها صاعة. طوبى للغرباء، طوبى لهم وحسن مآب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يمشي الجواد المضمر المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها. هذه شجرة الغرباء. فنحن نذكر هذا في جملة عقائدنا كما ذكره العلماء قبل ذلك، لان كان من شعار المبتدع الا انتهر الخفين. اضمحل هذا الخلاف وصار في الكتب وقل ما يتنازع عليه احد، فتظهر اللحية وتصبح ان تكون جزءا من عقائدنا وان كانت حكما فقهيا، لكنه صار قضية وصار يميز الغريب في زمان الغربة. هناك فرق ايها الكرام بين الغرباء الاوائل، لماذا مكن لهم، وبين غربتنا نحن. نحن في غاية الغربة، في غاية الغربة. انظر الى مؤتمر صانع السلام، الرئيس الروسي يكون من صانع السلام الذي عجن الشيشان ودهسهم بالدبابات، هذا يوضع في صانع السلام؟ شيمون بريز الذي ما زالت يده تقطر من دماء المسلمين، انها المأساة، او قل هي الملهاة. اي غربة للاسلام والمسلمين اعظم من ذلك؟ ان هذا المؤتمر كان سرادق عزاء للقتلى في اسرائيل، سرادق عزاء. كأنما يقولون لهم لا تخافوا، ايه يعني 100 رجل قتلوا؟ قد حشرنا لكم الدنيا كلها لتؤيدكم ولنقول لكم نحن معكم. لماذا لم يعقد هذا المؤتمر يوم قتل الوغد الكافر 100 مسلم ساجد في المسجد الابراهيمي؟ لماذا لم يعقد هذا المؤتمر؟ هو مؤتمر عزاء، سرادق عزاء لاسرائيل. هذه غربة. وهناك نشروا بعد حرب الخليج انه بيفكروا في الدولة البترولية الجديدة التي تخضع للنظام العالمي الجديد، وان لم يستيقظ المسلمون من غفلتهم سينفذوا هذا المخطط كما نفذوا حرب الخليج. حرب الخليج بتطبخ من سنة 75، ما عرفنا هذا الا بعد نشر المذكرات السافرة. كان المفروض دي تفضل اسرار حتى ينفذ الدولة البترولية الجديدة على الاقل، لكنهم يعلمون اننا لا نقرأ، واذا قرأنا لا نفهم، واذا فهمنا لا نفعل. هم متأكدون من ذلك، لذلك ما عنده سر. السر عنده علانية والعلانية سر. اذا كان عدوه بهذا الاستضعاف وهذا الهوان، الدولة البترولية الجديدة اللي هي المنطقة الشرقية في السعودية مع الخليج، قالوا يا جماعة انتوا مش معنى ان البترول في ارضكم انكم هتتحكموا فينا، لا ده البترول ده ملك البشري، وليس من العدل ان توضع مصادر الطاقة في يد جماعة من الاعراب، لابد النظام العالمي الجديد يشتغل. يعني ايه يشتغل؟ يعني هيئة الامم المتحدة نعمل بقى اللجنة المنبثقة من اللجنة الثلاثية والرباعية والخماسية ونوزع بقى البترول على العالم. امريكا محتاجة بترول اكتر، ماشي الحال نعطيها، انت بقى مش محتاج بترول خالص ما تطلبش. هو ده النظام العالمي الجديد، وضد الدولة البترولية التي ستكون منزوعة السلع رغم ان في المالك الارض. يوجد غرب اكثر من هذا، وينشر علينا كل يوم واحنا نشتو ونستنكر، وازاي ولا نسمح بالتدخل الداخلي والخارجي. اشتو مستنكر زي ما تعاي عارفين. لو سمعت عن محجمة دم اريقت في اي مكان في الكرة الارضية اعلم انه دم مسلم. حتى عباد البقر اذلوا الخلق، اخذوا المسجد حولوه لمعبد، وكأنه لا يوجد مليار مسلم على وجه الارض، كأنهم موتى جميعا. طيب ياخذوا كنيسة في اي مكان ان شاء الله تكون كنيسة مهدومة، وانظر الى الارض كيف تزلزل. هذه غربة طاحنة. اين الغرباء الذين ما عرفوا حقيقة غربتهم، فاختلف بعضهم مع بعض في قضايا جزئية وسع السلف الخلاف فيها. اعجب لغريب يتشاجر مع غريب والعدو عدوهما ممسك بسلاح. لابد من دراسة الخلاف، ولابد من معرفة ادب الخلاف. ما وسع السلف الخلاف فيه يسعنا، لسنا افضل منهم ولا اورع ولا افقه في دين الله منهم. ما يسعك فيه الخلاف امضي واترك اخاك، وادخر هذا الجهد لعدوك وعدوه ايضا. نحن غرباء ليست لنا رسالة، وغرباء ليس لنا هدف واضح. الصحابة الاوائل كان الهدف واضحا كالشمس، فانطلقوا بقوة قلب لا يلوون على شيء، يريد ان يصل فلم يلتفت. اضطربت في ارض ما ولم تستطع ان تعبد الله فيها، اتركها، اترك الارض. انت ما خلقت لتكون مصريا ولا لتكون سعوديا ولا فلسطينيا، خلقت لتكون عبدا. اذا عجزت عن تحقيق العبودية في مكان ما وجبت الهجرة، وهذه الهجرة الواجبة الى يوم القيامة والتي لا تنقطع، هجرة تحقيق العبودية لله، هجرة الهجرة من السيئة الى الحسنة ومن المعصية الى الطاعة، هجرة دائمة. قامت الدنيا ولم تقعد حتى الان على فتوى لشيخنا الامام حسنة الايام وعالم بلاد الشام، بل عالم ديار الاسلام، الشيخ محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ومتع به. لما سألوا سائل قالوا نحن في فلسطين لا نستطيع ان نقيم شعائر ديننا، فماذا نفعل؟ قال اتركوها. فقال السائل مستنكرا نتركها لليهود؟ قال نعم، اتركوها ثم ادخلوا عليهم الباب. قامت الدنيا ولم تقعد، وحرفت فتوى الشيخ ان الشيخ يقول هاجروا من فلسطين ودعوها لليهود، وتعرض للطرد من الاردن بسببها لولا شفاعة الشافعين. اهو قال ذلك اتركوها؟ ولا المفتي اثير السؤال؟ صار عندي قناعة اذا اخطأ عالم في فتوى يكون السؤال خطأ، فنسبة الخطأ للسائل اولى من نسبتها للعالم، اسمه عالم. ف فلو لم يكن في المسألة إلا خطأ السائل أو خطأ المجيب لكان إلصاقه بالسائل أولى. سؤال خطأ فخرج الجواب على مقتضى الخطأ، نعم لا تستطيع أن تقيم أن تحقق العبودية في أرض ما لا تكن أسير الأرض. وخذ الأسوة والقدوة من أبي بكر رضي الله عنه كما رواه البخاري في صحيحه أن زيد بن الدثنة قبل أن يسلم رأى أبا بكر متجها إلى ناحية البحر. إلى أين يا أبا بكر؟ قال أسيح في الأرض وأعبد ربي، أسيح في الأرض وأعبد ربي، أخرجني قومك. قال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، خروج مثلك خسارة سواء خرج من تلقاء نفسه أو أخرج، هذه خسارة. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل